من المبادرة في قضاء الدين. واعلم أن الدين أمره عظيم وخطره جسيم والتهاون به غلط عظيم، وبعض الناس ولا سيما الشباب أغراهم البيع بالتقسيط في الوقت الحاضر، حيث إنهم يأخذون التجارة ضخمة بتقسيط كل شهر 100 أو 50 ألف أو 500، ويتساهلون في هذا فتتوالى عليهم الديون، وصاحب الدين لا بد أن يأخذ حقه، فيؤدي ذلك غدا إلى عزلهم وحبسهم وإيذائهم وهم في غنى عن هذه الديون. ثم إذا مات صار الدين متعلقا بدين لأنفسهم، نفس المؤمن معلق بدينه حتى يقضى عنه. بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي على الإنسان الذي عليه الدين إذا لم يكن له وفاء. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فهو في قصة الرجل الذي مات في عرفة وهو حاج رضي الله عنه، سقط من راحلته فمات، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتون ماذا يصنعون بهذا الرجل الذي مات وهو محرم، فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تقنعوا رأسه ولا تقنعوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني يخرج من قبره يقول لبيك اللهم لبيك. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة، منها أن الحوادث حوادث المرفوقات موجود في حال الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى جاء الرسول الحوادث موجود يسقط الإنسان مباحثته أو تعب وجهه أو ما أشبه ذلك فيموت. ومنها جواز الاستفتاء والفتوى في حال الوقوف بعرفة، ومنها أن الميت إذا مات وهو محيي فإنه يغسل بماء وسدر، الماء ضال والسدر هو عبارة عن أوراق السدر اليابسة السدر ثم توضع في قدر ويصب عليه الماء ثم تضرب باليد خبط باليد حتى يرغي السدر ويكون له رغوة، فتؤخذ الرغوة فيغسل بها رأس الميت ولحيته ويغسل بالماء والسبل ما بقي من بدنه. ففي هذا دليل على أن تغسيل الميت فرض، لكنه فرض كفاية لقوله يغسلوه بماء وسدر. ومنها أن الماء المتغير في الشيء الطاهر يبقى على طهوريته، وهو دليل على أن تقسيم الماء إلى 3 أقسام طهور وطاهر ونجس تقسيم لا أصل له ولا دليل له. والصواب أن الماء ينقسم إلى قسمين فقط، هما الطهور والنجس فقط، وأما الطاهر فلا وجد له في الشريعة. وفي أيضا أن الميت إلى مات لا يكفن بكفن شديد، بل يكفن بإزاره ورداء، لأنه مات وهو عليه فيكفن به. وما قد يفعل الآن من كونهم يخلعون ثياب الإحرام عن الميت ويكفنونه بثياب أخرى غلط، بل يكفن بنفس الإحرام لأنه سوف يبعث يوم القيامة ملبيا. ومثله الشهيد إذا قتل في سبيل الله وعليه ثياب فإن ثيابه لا تنزع، يكفن في ثيابه، لكن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه، ولكن الميت في حال الحج يغسل ويصلى عليه. ومن فوائد الحديث أنه لا يجوز أن يغطى رأس المحرم لقوله لا تخمر رأسه، يعني لا تغطوه، وهذا إذا كان رجلا، أما إذا كان امرأة فلا تغطى. ومنها أن المحرم لا يجوز أن يتلبس بالطيب،

لأن العورة عورة مغلظة. ثم بعد ذلك يغسله كما في حديث أم عطية رضي الله عنها. أم عطية امرأة من الأنصار تغسل النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لما مات ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب كان يغسلنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وعلى هذا فإذا غسلنا فرس الميت وضأناه، لكن المضمضة والاستشار لا نضع الماء في فمه وفي أنفه، لأنه لو وضع في فمه وفي أنفه ربما ينحدر إلى بطنه ويحرك أمعاءه وينزل منه الشيء، لأن الميت ليس له إرادة يستطيع أن يمنع أو يدفع، فلا يصب في فمه ماء ولا في أنفه، ولكن تبل خرقة ثم يدرك الغاسل أسنانه ولثته ولسانه عوضا عن المضغ. الاستنشاق أيضا يبل خرقة والمضغ بها مصارين ولا يدخل الماء فيها، لأن كما قلت لكم إذا دخل الماء إلى جوفه ربما ينحدر إلى أسفل ويأكل من المعاش. ثم بعد ذلك يغسل وجهه ثم يديه إلى المرفقين، من الأصابع إلى المرفقين، ثم رأس يمسح، ثم رجليه يمسح أو يغسل، والغسل هنا أولى لأنه كغسل الجنابة، فيغسل رأس ثم رجليه، ثم بعد ذلك يفيض الماء على بقية البدن. ولكن هذا الماء هل يكفي مرة أو لا بد من مرتين أو ثلاث؟ نقول المرة واحدة تكفي، لكن الأفضل أن ننظف الجسم تماما، فإذا لم ينظف تماما في المرة الأولى غسل ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة وسابعة وثامنة وتاسعة وعاشرة حتى ينقى تماما. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من نساء الله واغسلن الجسد اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا كما في رواية في البخاري أو أكثر من ذلك إذ رأيتن ذلك، يعني كان الأمر يلزم اغسلنها حتى تنضف وتطهر تماما. قال اغسلنها بماء وسدر. السدر قال العلماء يخلق بالماء، يعني يدق اوراق السدر وتوضع في الماء ثم يضرب الماء باليد، يعني يرد باليد حتى يكون لها رغوه. الرغوه هذه يغسل بها الراس، والبقيه التي تبقى بالماء وهي تستقر على الإناء في الإناء يغسل فيها بقية البدن لأن ذلك أنظف. قال ويجعل في الغسلة الأخيرة كافور. الكافور نوع من الطين معروف أبيض يشبه الشمس، يدق في آخر غسلة ويجعل في الماء لأنه يصلب البدن وله رائحة طيبة، وهي أيضا هذه الرائحة أيضا تضرب الهوام. إذا وضع في القبر وكان في القبر هوام نمل أو غيره فإن هذه الرائحة تضرب. قال عليه الصلاة والسلام واجعلنا في الغسلة الأخيرة كافورا أو قال شيئا من كفور. ثم قال لهن عليه الصلاة والسلام إذا فرغتن فأذنني، يعني أعلمني. كنا فعلنا كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، بدأنا بما يلينا ومواضع الوضوء منها. ويقول ابن عطية غفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفه، يعني شعر الراس جدلناه حتى ثلاث قرون وألقيناها خلفه، فدل هذا على أنه ينبغي أن تظهر أيضا شعر المرأة. ثلاثة صورة، ما يخلى الشعر هكذا بدون أن يفتل، يفتل ثلاث دائر ويجعل من وراء المرأة كما فعلت المعطية رضي الله عنه. فلما فرغنا من غسل بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنها أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاهن حقوة، يعني إزارة الذي يلي جسده، وقال أشعرنها إياه، يعني لفوها عليها مباشرة، وذلك تبركا بشقه صلوات الله وسلامه عليه. فدل هذا على أن الذي يلي قصد المرأة بالمرأة، ولا يلي قصد المرأة رجل أبدا، حتى لو كان أباها أو ابنها أو أخاها أو عمها أو خالها أو غيرها من محارمها لا يغسل إلا الزوج، فإن الزوج يغسل امرأته وهي تغسله، لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. إلا أن العلماء رحمهم الله قالوا إن من دون سبع سنين، يعني الطفل إذا مات وله دون السبع فإنه يجوز أن تغسله المرأة وإن كان ذكرا، أو يغسله الرجل وإن كانت أنثى، وأما ما فوق السبع فلا يغسل المرأة إلا امرأة، ولا الرجل ولا الرجل إلا رجل إلا الزوجين، فيغسل كل واحد منهما الآخر. ولكن إذا لم يكن هناك رجل وماتت امرأة، ولنفرض أن امرأة ماتت مع قوم في البر وليس معهم امرأة، فإنها لا تغسل، بل تيمم، يعني يضرب الرجل يديه في التراب ويمسح بهما وجه المرأة وكفيها. وقيل إذا كان معها رجال من المحارم فلا بأس، لكن بدون من وبدون كشف للبدن، فيصب عليه الماء صبا ويعم جميع البدن ويكتفى بذلك. لكن المشروع عند الفقهاء رحمه الله أن الرجل لا يغسل المرأة ولو كان من محارمها، والمرأة لا تغسل الرجل ولو كان من محارمه إلا الزوجين فيغسل أحدهما الآخر. وفي هذا الحديث دليل على أن الميت يغسل ويكرر غسله حسب الحاجة، فالميت إذا مات وهو في حال صحة جيدة، كما لو مات بحادث أو بغتة وهو ممن يتنظف ويراعي نظافته، هذا ربما يكفي فيه غسلة واحدة أو ثلاثة. لكن إذا كان رجلا كبير الوسط كالعامل مثلا، أو كان مريضا طال مرضه، فهذا يكثر عليه الماء ويكرر عليه إلى أن ينضف جسمه تماما. وفي هذا ومن فوائد هذا الحديث أن المرأة يظهر شعرها ثلاثة قرون ويجعل من ورائها كما فعل النساء في جلد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه دليل على أن الرجل لا يحضر تغسيل ابنته ولو كان أباه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحضر تغسيل ابنته، فذهب وراء عنهن وقال إذا بعرفن فأخبرين فأذن. وفيه دليل على رأفة النبي صلى الله عليه وسلم لأولاده، حيث كفنها بإزاره عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا دليل على التبرك في ثياب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان الصحابة يتبركون بإحرقه وبفضل